القاهرة تقدم خروفيات. أهلا أهلا بالخرسان لتمأمئ في كل مكان، ماء ماء ماء ماء ماء تملى الدنيا بين ألحان. أرسلت بفاكس لخروف كي يأتي بيتي ويراني، وكتبت إليه أناشده لا تنس وجابك عنوان. أنا أسكن في حي الجوعة في حارة معلوف الدنيا. يقدمها محمد فؤاد ومرت خير الله. خروفيات كتبها ياسر قطامش، إخراج رضا سليمان. علام يرى في المنام خروف الأحلام. عزيزي المستمع كل سنة وانت طيب وسعيد. عزيزتي المستمعة كل سنة وانت طيبة بمناسبة العيد. سنحدثكم اليوم عن خروف الأحلام الذي ظهر في المنام لصديقنا الأستاذ علام. والأستاذ علام يحلم بالخروف منذ 10 أعوام ويتغزل فيه ويتمنى أن يشتريه، ولكنه شاعر على قد الحال ولا يملك المال وعنده كبشة عيال. فهلم لنستمع إلى كلامه ونعرف ما رأى في منامه وهو يقص على زوجته عبير ذلك الحلم المثير. راقدا كنت في سريري أنام في قمة الشخير، رأيت حلما عساه خيرا، رأيت كبشا بلا نظير. يا سلام يا سلام كمل يا علام. بغير لحم وغير صوف وشكله كان كركتيري. ايه بتقول ايه؟ جت الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. وكان خلفي يسير جمع من المواشي مع الحمير. الله الله، وكمان وراه قافلة من البقر والحمير، ده ايه الهنا ده يا ابو سمير. وكنت امشي بكل فخر كقائد الجيش او وزيري. وزيري؟ اما صحيح خبي، حصوة في عينك يلي ما تصلي على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. وقمت من غفوتي أنادي على خروفي وفي سروري. فين خروف القلب فين؟ فين فين فين فين؟ شفته ماشي من يومين. مين مين مين مين؟ كان ماشي في بين السورين، ماشي مأنجز نعجتين. كين كين كين كين. قلت يا زوجتي بماذا يفسر الحلم يا عبيري؟ تفسير الحلم؟ ده انت صحيح ما عندكش دم. قالت بغيظ وكل ضيق وبعدما امسكت بزوري. سيبي زوري ارجوك لا تثوري. تقول كبش وانت حافل تشتاق للبيض والفطير. واعبرت ارنبا وقالت ذاك هو الكبش يا اميري. ارنب؟ الكبش بقى ارنب؟ ده لازم خاف من شكل المرعب. خد استحى ثم كش خوفا وصار كالأرنب الصغير. ثم أقبل علام على زوجته في هيام ليعرف منها تفسير بقية ما رآه في المنام. وقلت ماذا عن المواشي؟ أرجوك لا تجرحي شعوري. ففكرت لحظة وقالت بصوتها الناعم المثير. أما المواشي فهم ضيوف جاءوا إلينا بلا نذير. المواشي ضيوف؟ ما هذه المسخرة؟ وجاءوا ليه يا طارة؟ ظنوك يا تحفتي غنيا لنفخة فيك من غروري. أنا مغرور؟ بالعكس، ده ما طرتوه. وقد أتوا يبتهون لحما وأنت في موقف خطير. كفاك يا باي، أنت بلوى بوجهك النعسي. يلا غوري. طيب هغور يا ترتور. أعاني من خروف العيد صدا، ولا ألقاه إلا في منامي، فيا من قد رأى يوما خروفا رجوتك أن تبلغه سلامي. كنتم مع خروفيات خروف العيد. كيف بعدت عني؟ تعال الآن واخلف سوء ظني، تعال الآن شرفني، فإني لكم أهفو إليك وكم أغني. خروف العيد رفقا لا تدعني، وتلك تحيتي من كل برني. صورها لكم فاروق نجيب، يسرية الحكيم، صلاح عفيفي. التسجيل والمونتاج هشام عبد السلام. خروفيات كتبها ياسر قطامش، وأخرجها لكم رضا سليمان.